أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فنبذناه بالعراء وهو سقيم شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا سبحان الله. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. هذا لشيء عجاب. اصبر على ما يقولون واذكر

الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم.